بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في لقاء سابق في كتاب أوضح المسالك عند قول الشيخ رحمه الله في حديث عن أي الموصولة المشتركة، قال: ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور. يا ابن عصفور هو الذي أجاز أو جوز أن تضاف إلى نكرة، لكن هو الشيخ قال: ولا تضاف لنكرة، بدليل في قوله سبحانه: ثم لننزعن من كل شيء أيهم، أضيفت إلى ضميره. صح، ابن عصفور أجاز أن تضاف إلى نكرة. قال: ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم، يقصد الفعل المضارع يتقدم على أي، ويكون زمن شيخنا مستقبل. واستدل بقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. والبيت الآخر الذي ترونه قبل ذلك: إذا ما مررت على بني مالك فسلم على أيهم أفضل. قال سلم، وطبعا سلم أمر ويدل على المستقبل. صح يا شيخنا؟ أيوة. خلافا للبصريين، خلافا يا شيخنا للبصريين، يعني البصريين خالفوا الكوفيين في الاستقبال والتقديم، في الاستقبال وإيه والتقديم. صح. وقد سئل الكسائي: لما لا يجوز أعجبني أيهم قام؟ أعجبني أيهم إيه يا شيخنا؟ لاحظ الفعل المتقدم ماض. صح. والذي وقع بعد أي أيضا ماضي. فالشيخ الكسائي لم يجد جوابا على هذا السؤال، فقال: أي كذا خلقت. واضح يا مولانا؟ أراد أن وضعها على هذا، هو كده بس. ووجه ذلك ابن السراج، وجه كلام الكسائي، قال: أيا وضعت على أن تستعمل في مبهم. تستعمل يا شيخنا؟ وأنت لو قلت يعجبني أيهم يقوم، كنت كأنك قلت يعجبني الشخص الذي يقع منه الكيان في المستقبل كائنا من كان. صح يا شيخنا؟ أما لو قلت يعجبني أيهم قام، والفعل الماضي يدل على حصول، على حصول حدثه قبل زمن التكلم، فإن المانع حينئذ يعجبني الشخص المعين الذي وقع القيام منه، فيكون ذلك مخالفا لما وضعت أي على أن تستعمل فيه، لأن أي شيخ تستعمل في المبهم، والمبهم يناسب الفعل المضارع المستقبل، لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله، لكن الشيء الماضي الذي حدث منك معلوم. عشان كده قال أي كذا خلقت. يبقى لما سئل يعني يعجبني أيهم يقول ويعجبني أيهم قام، لما يقول يعجبني أيهم يقول، كنت كأنك قلت يعجبني الشخص الذي يقع منه الكيان في المستقبل كائنا من كان، لأن احنا قلنا أي يعني تستعمل للمبهم، والمبهم يناسبه يا شيخنا الفعل المضارع الاستقبال يعني. صح يا مولانا؟ طيب، لكن لو قلت يعجبني أيهم قام، يبقى معنى الكلام يعجبني الشخص المعين الذي وقع القيام منه، ما فيش مبهم هنا، يعجبني الشخص المعين، لأنه يكون قام يعني شخص تعرفه وقام منه الايه حدث منه القيام. صح يا شيخنا؟ وهذا يناقض ما وضعت من لأجله الأي، لأن الأي تستعمل ايه شيخنا للمبهم، والمبهم ده يناسبه الايه الاستقبال ولا يناسبه الايه المضي. أظن كده واضح؟ طيب، وقد تؤنث وتثنى وتجمع وهي معربة، فضل. والشرط الثاني بقى بتاع التحليل اللي هي قالته تحليل العامل الشخص اللي قولي الثاني اللي هو تقديم العامل أيما هو يعني بقول لك الوارد عن العرب يا سيدنا ان لازم تسبق بعامل يعني عامل فيها النصب يتقدم عليه يتقدم عليه تاخرت البصريين جوزوا النوع ده هل في توجيه برضه هم البصريين يعني لما قال يعني اعجبني الذي قام اعجبني ايه ايهم قام ايهم قام صح فلما قال اعجبني اتى بالفعل الذي نصب اي لكن يا شيخنا ايه ماضي هو عايزين العامل يكون ايه مولانا مستقبل ايه السبب لان هي اي اصلا اي وضعت للمبهم والمبهم ده يناسبه ان يكون عامل مستقبل ما يكونش ماضي يا شيخنا ما يكونش ماضي فهمت حضرتك لان اي اصل وضعها موضوع للمبهم يعني لا تدل على معين فإذا أتيت بفعل الماضي طبعا الماضي يدل على حدث حدث أو انتهى صح؟ لا هم عايزين فعل يعني مستقبل ويكون متقدم ما يكونش إيه متأخر طيب ثم قال وقد تؤنث وتثنى وتجمع وهي معربة لما قال وقد تؤنث وتثنى وتجمع اللي هي أي يا شيخ يعني يعجبني أيهما أيهم أيهن صح يا شيخنا يعني تثنى وقد تثنى وإيه وتجمع عشان تدخل معنا في الأسماء الموصولة المشتركة صح يا مولانا وهي معربة ثقيلة مطلقا وخيلة يا شيخنا يعني الآية الكريمة التي تلوتها على حضرتك في المحاضرة السابقة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم دي مبني على الضم في محل نصب إن ننزعن تحتاج إلى مفعول لننزعن نحن يبقى ننزعن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد اتصال مباشر خلاص والفاعل المستتر تقدير نحن أيهم بالنصب مفعول به أيهم مبني على الضم في محل نصب واضح يا شيخنا فقال هي معربة ثقيلة مطلقا يعني بعض العلماء قالوا هي في جميع حالاتها معربة لأنها بتأتي على أربع حالات يا شيخ إما أن تتجرد من الإضافة ويذكر معها صدر صلتها يعني يعجبني انتبه أي هو قائم يبقى حذفت المضاف إليه اللي هو أيهم يعني وأتيت بصدر صلة الموصول صح هو قائم بمبتدا وخبر يعني او يحذف صدر الصله يعجبني ها ايهم قائم صح طيب لما اقول برضو يعجبني ايهم هو قائم يبقى اضفتها وذكرت ايه يا شيخنا صدر الصله في الحالات الثلاثه معربه قولا واحدا متى تبنى في حالة واحدة فقط إذا أضيفت وحذف صدر صلاتها وده لعل الشيخ قال كده إيه؟ أه؟ ومن وما وقال تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات أيوة ثالثا ما المهم فهمت يا شيخنا إذا تبنى في حالة واحدة وهذا ما قال به سيبويه إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي هو أشد يعني هذه الحالة الوحيدة التي تبنى فيها شيخ صح مولانا إن يحذف صدر صلة وتضاف ده كلام من شيخنا سيبوي قال تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا أيهم أشد أصلها أيهم هو أشد صح يا شيخنا والشاعر ما قال على أيهم أفضلوا اللي على البيت فيه روايتان يعني رواية الجر فسلم على أيهم وفي رواية البناء على الضم فسلم على أيهم أفضلوا يعني هو أفضلوا فإذا أضيفت وحذف صدر صلتها عند سبويها يجوز الايه البناء على الضم. هل طبعا يجوز الاصل فيها برضو الاعراب، يجوز البناء والاعراب؟ ايوه، ما هو ما عند بقيه يعني كثير من العلماء قالوا هي معربه في كل احوالها مطلقا، لكن الشيخ استثنى حالة واحدة تبنى فيها، تبع فيها سيبويه. لا، سيبويه نفسه، سيبويه نفسه هو الذي قال هذا، تبنى في حالة واحدة إذا أضيفت لفظا وحذف صدر صلته. كما يا شيخنا؟ طيب، واضح أن ابن هشام في الشرط بتاع الاستقبال والتقديم خد برأي الكوفيين. طبعا خد برأي الكوفيين. انتبه يا سيدنا الشيخ مولانا الكريم، اسمع يا مولانا، أي كما، أي كما يعني أي مثل ما، مادي يا مولانا قلنا تستعمل للمفرد والمثنى والجمع، ومادي تكون لغير العاقل كما قلنا، يعني مثلا يعجبني أو أعجبني ما ركب يعني الجمل، ما ركبت يعني الناقة، ما ركب أي الجملين، ما ركبتا يعني الناقتين، ما ركبوا يعني الجمال، ما ركبنا يعني الإيه النوق. فهمت يا شيخنا؟ قال أي كما يعني كما، مادي اسم الموصول مشترك تستعمل المفرد المثنى والجمع، كذلك أي يعني يعجبني، أي أيهم، أيهما، أيهن. فهم يا شيخنا؟ طيب، أي كما يعني اسم موصول مشترك مثل ما، وأعربت في جميع حالاتها ما لم تضف وصدر صلتها ضمير حذف. يعني ما لم يا شيخنا، وعربت ما لم ايه تضف وصدر وصلها ضمير ايه انحذف. وعربت في جميع حالاتها، قال ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، يعني لو أضيفت وصدر وصلها ضمير حذف لا تعرف. يعني إذا أضيفت وحذف صدر صلاتها يبقى الضمير يبقى مبني على الضم، كالآية اللي احنا قلناها يا شيخ. يعني ابن مالك تبع في هوي برضه، بس نلاحظ أن الشيخ لم يلتزم بالألفية في الشرح، قالوا بعضهم قال إن هي لا، ده هو قال يا مولانا إيه، مش قال يا مولانا وجملة أو شبهها وكلها يلزم بعدها صلة، صح يا شيخنا؟ يعني لاحظ يا مولانا ايه، ومن وما وقال تساوي ما ذكر، صح؟ وهكذا ذو عند طي شهر، هو شيخ لم يلتزم بأبيات الألفية بالترتيب، يعني بالترتيب الألفية، صح؟ يعني هو لما تحدث عن ايه مولانا، عن ما تحدث، عن ما، عن اي، عن اي، وقبلها ما، قبلها ما، وقبل ما ايه، من الألفية، من وما وأل، لم يتحدث عن أل للآن في الشرح يعني، فأقصد لم يلتزم به شيخنا إيه، أيوة، وبعد ما ثم قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي شهر، أيضا لم يتحدث عن ذو، فأقصد يعني لم يلتزم بإيه بترتيب الأبيات. فنقرأ يا شيخنا ما قاله الشيخ. انتبه كده، شوف يا مولانا، قال وقد تعرب حينئذ كما رويت، او كما رويت الآية بالنصب والبيت بالجر. الشاطبي قال لي يعني تبنى على الضم اذا حذف المضاف اليه، لا، اذا اضيفت وحذف الايه صدر صله. وقد تعرب يعني نفس الايه، ثم ننزعن من كل شاهد ايهم بالنصب والبيت، فأسلم على أيهم بالجر. قال وأما أل، شوف انتقل إلى أله، صح؟ ما مشيش بالترتيب يا مولانا. وأل فنحو إن المصدقين والمصدقات، والسقف المرفوع والبيت المسجور، صلاة على الرسول. أل هذه أل الموصولة كيف تعرفها يا شيخ دكتور؟ إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول. حضر الضارب الذي ضرب، جاء المضروب يعني الذي ضرب. إن المصدقين ده اسم فاعل من غير الثلاثي، تصدق فهو متصدق، صح يا شيخنا؟ طيب والبحر الايه يا شيخنا؟ السقف المرفوع ده اسم مفعول، صح؟ والبحر المسجور. يبقى قال كيف نعرفها؟ قال الموصولة إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول، ماشي؟ اسم مفعول زي إيه؟ زي السقف المرفوع البحر المسجور. وقال واسم الفاعل إن المصدقين والمصدقات، يعني الذين تصدقوا والتي تصدقوا. وليست موصولا حرفيا خلافا للمازني ومن وافقه، صح؟ يعني اعتبر قال دي قال موصول حرفي. فهمت حضرتك؟ عارف يعني موصول حرفي؟ نعم. الموصول الحرفي يعني يؤول مع صلته بمصدر، زي يعني مثلا وان وما و... اي والله يفتح عليك، يعني وان تصوموا اي صيامكم خير، يود احدهم لو يعمر، يود احدهم تعمير الف سنه لو كيف. ها طيب، هو قال هنا وليست موصولا حرفيا خلافا للمازني ومن وافقه، يعني المازني قال آل الداخل على اسم فاعل وعلى اسم مفعول ليست اسم موصول وإنما هي حرف موصول. ها حرف يا شيخنا؟ طيب، ولا حرف تعريف خلافا لأبي حسن. عرف أبو حسن هو مين؟ الأخفش يا مرحبا، الأوسط، واخد بالك يا شيخنا؟ قال آل الداخل على اسم الفاعل واسم مفعول ده حرف ايه؟ تعريف، زي الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، التعريفية يعني تجعل النكرة معرفة، يعني واضح يا شيخنا؟ وأما ذو فخاصة بطي والمشؤور بناؤها، يعني ما مثلا حضر ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قام وذو قمنا، فده اسم موصول مشترك عند يعني تصلح للايه؟ اخرها واو ساكنه، يعني تصلح للمفرد. اي والله يفتح عليه، صح كده؟ قال وقد تعرب، قد تدل على التقليل طبعا في لغه طيب، بعضهم ممكن يعربها، يقول فحسبي من ذي عندهم ما كفانية. حسبي من ذي المفروض بحسبي من ذو، قال من ذي، صح؟ اعتبرها بمعنى صاحب، يعني كانها بمعنى صاحب، يعني فجرها بالياء، جرها شيخنا بالياء في من رواه بالياء. والمشهور أيضا إفرادها وتذكيرها، يعني المشهور عند بني طي عند قبل الطيب أنها تفرد وتكون يا شيخنا مذكرة، يعني إيه مال يشوف وبئري ذو حفرته، الذي حفرته أيوة، يعني هي بئر التي لا بئري ذو، ما البئر مؤنثة، واخد بالك؟ قال وبئري ذو، ما هي بتلزم التذكير في جميع حالاتها يا شيخنا، يعني حضر ذو قام ذو قامت ذو، ما هو مبني على السكون يا شيخنا، ذو قامت ذو قام ذو قامت ذو قام ذو قمنا. قال المشهور يا شيخنا عندهم ايه؟ عند قبل افرادها وتذكيرها، يعني افرادها يعني لا تكن لما اقول لا ناكل مثلا ذوى او ذوات او ذو، فهمت يا شيخنا؟ افرادها وتذكيرها في جميع حالاتها، يعني خلاص. قال وبئري ذو حفرت وذو طويت، كالمصان يقول يعني التي حفرتها والتي طويتها. وقد تؤنث وتثنى وتجمع، حكاه ابن السراج، فهم شيخنا؟ ونازع في ثبوت ذلك ابن مالك، وكلهم حكى ذات للمفردة وذوات لجمعها، صح مولانا؟ ابن السراج هو صاحب كتاب الأصول، حكى، لما يقول حكى يعني سمع، سمع مولانا، يعني حضر ذو قام ذات قامت ذوات قمنا ذو قاموا، فهمت يا شيخنا؟ هذا معنى وقد تؤنث وتثنى وتجمع، حكى مين؟ فما معنى حكى؟ يعني سمع، خلاص يا شيخنا؟ نازع في ثبوت ذلك ابن مالك، في ثبوت ذلك يعني هذا الذي حكيته يا ابن السراج أشك فيه، يبقى هذا نازع في ثبوت ذلك، هو الكلام ده لم يقوله من نفسه ابن السراج إنما سمعه، فحكم إيه؟ ربما يكون سمع من أعراب يعني يعني لغة قليلة أو نادرة، فنازع في ثبوت تلك اللغة اللي هو ابن مالك، يعني كلهم أي النحاة حكى ذات للمفردة، يعني ورد عن قابل الطي المشهور عندهم ذو للمفردة المؤنثة كله صح، لكن بعضهم قالوا ذاته، صح؟ الدليل على ذلك إيه؟ بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به. العجيب اللي قال ذلك يا شيخنا رجل من طي يقول الفراء سمعنا أعرابيا من طي يسأل، عارف يسأل يعني يمد يده طالبا للسؤال، يقول وهو في المسجد يعني بيطلب الإعانة من الناس، بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني أسألكم بالفضل الذي فضلكم الله به والكرامة التي أكرمكم الله بها، صح؟ فقال إيه يا شيخنا؟ والكرامة ذات، ما غش ذو، صح؟ هذه حكاية ذات أكرمكم الله قال به، هي أصلها بها، فحذف الألف وسكن الهاء، صرف هاء السكت يعني. فأدي معنى حكى، كل العلماء حكى ذات للمفردة، الكرامة قال ذات، صح يا شيخنا؟ وقوله ذوات ينهضن بغير سائق، ذوات يا شيخنا هو بيتكلم عن النوق يعني، ينهضن بدون ايه؟ بدون سائق، بدون يعني لا الراعي يقول يلا ها، ينهضن ذوات ايه؟ قال ذوات ينهضن بغير سائق، ذوات يعني بمعنى اللات يعني، صح يا شيخنا؟ هذا معنى كلهم اي النحاة حكوا ايه؟ ذات المفردة وذوات الجمع، صح مولانا؟ وحكى إعرابهما إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات، صح يا شيخنا؟ يعني اعتبروا ذات بمعنى صاحبة، بمعنى ايه؟ أيوة، يعني ذات تظهر بذات الدين بمعنى صاحبة الدين يعني، طيب اظهر بذوات الدين يعني صاحبات الدين. وأما ذا فشرط موصوليتها، ومثل ما ذا بعد ما استفهام، شوف الشيخ لما يلتزم بالتثبيت، مثل ما ذا بعد ما استفهام، صح يا شيخنا؟ ذا معروف الناس من إشارة يا مولانا، اسم إشارة، بذا لمفرد مذكر أشر، تكون اسما موصولا لكن بشرطين، أن تسبق بما أو من لاستفهاميتين، قالوا ماذا أنزل ربكم، يعني ما الذي أنزله ربكم، من ذا يعز الحزين، من الذي يعز الحزين، خلاص. إذا ماذا، ما هنا ذا ده اسم موصول. الشرط الثاني ألا تلغى في الكلام، لو قلت لك أعرب يا دكتور ماذا أنزل ربكم، تقول ماذا كلها اسم استفهام وأنزل الجملة دي خبر، يبقى هنا ألغيت إيه؟ ما ممكن صديق لك يقول لك ما اسم استفهام وذا اسم موصول، والتقدير عنده ما الذي أنزله ربكم، فهم يا شيخنا؟ يبقى هي ذا شرط موصوليتها ثلاث أمور، ألا تكون للإشارة، من ذا الذاهب، من ذا الذاهب، أي من هذا، لنلاحظ أن بعدها مفرد يا شيخنا، وعندنا ذا ذا اللي موصولة لازم يكون بعدها جملة ثم صلة الموصول، فهنا ألا تكون إشارة، ماذا ماذا التواني، الثاني ألا تكون ملغاة، وذلك بتقديرها مركبة مع ما، لما أقول لك ماذا صنعت أقول لك أعرف ماذا، تقول كلها اسم استفهام مبتدأ، وصنعت دي الجملة دي خبر، يبقى هنا ألغيتها يا شيخ، يعني جعلتها مركبة مع ما، يبقى إيه استفهامية كلها، خلاص. قال قال عن ماذا تسأل، يعني عن ماذا، طالما يا شيخنا أثبت الألف يبقى ألغاه، صح لا مش استفهامية، أيوة، يبقى عن ماذا تسأل، يبقى معنى الذي يعني، صح، فأثبت الألف في توسطها. ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر، واضح يا مولانا؟ كذلك من قال عن ماذا تسأل فأثبت الألف لتوسطها، طبعا الألف ثبتت لتوسطها، شوف الألف العثناء ولا الألف العزاء، لا ما هي ما هو شوف عما ذا تسأل، عما مش في القرآن الكريم عما تسألون، المال استفهامية يا شيخنا، مال استفهامية عند دخول حرف الجر عليها تحذف الألف، للفرق بين مال التفاهمية ومال موصولة. والله خبر بما تعملون يعني بالذي تعملون الألف تثبت، لكن عما تسألون ما قالش عما يتسألون. إذا مال استفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف، لكن هنا لما ثبتت قال عماذا ماذا ما لما ثبت ألف قل الوصل لأنها وصلت يعني. واخد بالك يا شيخنا؟ كذلك من قال عماذا فأثبت الألف لتوسطها، صح يا شيخنا؟ لكن هي ما تسمي عليه. اي ما مثلا ماذا تسأل، ماذا تسأل، فالمفروض لما يدخل حرف الجر على ما تحذف الألف، للفرق بالخبر والاستخبار. الخبر يعني الكلام الايه الخبري، الاستخبار يعني يقصد الاستفهام يعني، صح يا شيخنا؟ شوف لما كنا مثلا فبما تبشرون، صح مولانا؟ أي نعم. ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه وهو تخبيرها الزائدة، يبقى صح شفنا؟ يبقى لما تلغى؟ إذا لا لما ما احنا قلنا ذا ممكن تستعمل اسم موصول، لما يقول ماذا صنعت التقدير يا شيخنا، ها اكتب لك عشان تفهم المحاضرة خلصت ولا لسه؟ خلصت؟ طيب خلاص.